تعودنا في رمضان كان لنا دائما في التراويح كنا نضع حفلة إن شاء الله سنقطع الكيل المدينة كل يوم كده لو خمس دقايق بس نتعلم أو نسمع أو نتذكر أو نتذكر مع بعضنا البعض وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتمع قوم في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. شوف انت بدأوا الخمس دقايق إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. والله عز وجل يذكرك عنده سبحانه وتعالى. شوف ألا يحمل نفسه من شيء عظيم. أعلم أن بعض الحاضرين والله أفضل مني يستحق أن يجلس في قلبه، لكن هذا الله وقدر. في أمر مهم ننبه عليه قبل أن نتكلم في المجلس التي نتكلم فيها، أن بيت ربنا يا جماعة حافظ عليه سبحانه تحت منطقة ربنا الكون الذي يعمل جزاه الله خيرا. يعني خدنا النهارده وبعدين دوت الميه في واحد مثلا يستنجى وبعدين يطلع المنديل يكون بديل في البوله او يبيع الارض او كل اللي عامل في الواحد ده اخش ناحيه الدنيا جزاه الله خير. عايز خمسه انت ما تنزلوش انت خلص منديل لو انت عايز تمسح هو عايز ما هو ما يبص الناحية الثانية هو هيبص بص بص بص في بعض الناس يقول كان أقول يوم متبول أو لما أصلا يعني قدراتي لا يا جماعة ربنا ما ينفعش والله ما تقدر حد يعمل يديك بإيدك اللي أنت عملته فأنت لو شفت أنا عارف إن مش حد من أهل الناس اللي بيعمل كده كلهم مية وكلهم أفراد بس لو شفت عيلة إنها كل يوم ما ينفعش هذا لا يجوز هذا لا يجوز ده اللي بيت ربنا ده شيء عظيم جدا ده وانتم بعض ربنا هي لا حرمة عظيمة عند الله جل وعلا أفضل من منع مساجد الله يعني يمنع بيت ربنا من خير عنه ده إنسان ظالم ومن أفضل منه كما قال الله جل وعلا. بس فترة العديد كان فيها بإذن الله باستقامة بعد رمضان وطبعا كنا الشيخ عمرو الخطيب بتاع الجمعه هنا تكلم عن الاستقامه وانا اتكلم لعله لم يتكلم في هذا الامر فضل الاستقامه والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه العزيز قال سبحانه وتعالى ان الذين قالوا ربنا الله ايه ثم استقاموا ايتين بعد استقاموا مختلفين عن بعض اي ثم فصلت تتنزل عليهم الملائكة بعدهم له ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يعني مش في الشارع هو أنت ما شاء الله تفصل لكم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ملائكة وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهون الجنة ولكم فيها ما تدعون نزلا اللي احنا الناس اي صوت الاحباب الناس كده تعالى تاخدوا الناس والناس ثم استقاموا فلا خوف عليهم ما الذي يقول ذلك ان الله جل وعلا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون استقاموا مش وجاي الصحابه رضي الله عنهم كل منهم فسر الاستقامه فابو بكر الصديق قال الاستقامه ان تستقيم على التوحيد والا تشرك بالله شيئا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الاستقامه الا تعوج عن الطريق ولا تروق روقان السعاده لها روقان معين الله عز وجل امرك ان تستقيم ايش عن الطريق الذي امرك الله جل وعلا به عثمان بن عفان رضي الله عنه قال استقاموا اخلصوا لله جل وعلا يعني فصل الاستقامه بالاخلاص لله جل وعلا واضحه مكتوبه الناس جدا لله جل وعلا تكون واضحه مع الله جل وعلا علي بن ابي طالب رضي الله عنه فسر الاستقامه بايه؟ باقامه الفرائض التي يقيمها لله جل وعلا والله عز وجل وعد المستقيمين، قال سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. كذلك الله عز وجل ربط الاستقامة باستغفار. الواحد يقول لك ايه؟ طب انا مستقيم وبصلي الخمس فروض الحمد لله في البيت وبطيع ربنا عز وجل بفضل استطاعتي، عمل مش مثال كل ابن ادم خطاء وخير المخطئين ايه؟ التوابون. طب انت دلوقتي اخطات صدر منك كلام او نظره او فعل او اي شيء، لان كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي، قال ربنا جل وعلا استقيموا واستغفروا. فالاستقامة ربطها ربنا جل وعلا فاستقيموا إليه سورة الصلة، فاستقيموا إليه واستغفروه كما قال الله عز وجل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. أنت بعد رمضان ليش تقول في رمضان كن كما كن في رمضان؟ لا، ده رمضان دي وضع معين وطريقة معينة في تشبيه كده. لا، انت كنت مثلا في رمضان بتصلي بالليل ساعتين ثلاثة، ما تضيعش الركعات، صلي ثمانية، صلي ستة، ما تضيعش الشمس والليل. كنت بتصوم في رمضان شهر كامل، بعد رمضان ما تضيعش ثلاث أيام من كل شهر، قلت إن الخير ما تستطيع بعد رمضان. وهذه هي في المثل بتاعنا بيقول ايه؟ بيقول لك اللي بيمشي عيد ايه؟ مش هيجي محمود يحضر على نفسه طبعا فيه. والله انا كنت شايف بقول له ازيك يا فلان؟ ايه حاجه كده؟ قال لي مفيش احسن من الاستقامه. يعني الشباب ربنا يهديهم كده، الجماعه اللي هم مش عارفين طريق المسجد وكده ساعه ما يخش منهم ربنا ويقول لك والله يا عم الشيخ مفيش احسن من الاستقامه. ده حاجه كويسه قوي. ورايت رجل الملك من الشعراء يعني احنا الشعراء نازلينهم يقول كان وكان وكان بدخل المسجد دلوقتي ربنا عز وجل غير حياته خالص. بقى الشخص اللي هو نازل له صوته كده وبيتكلموا عنه من الشعراء اهو يقول انا كنت بيتكلم عن نفسه، كنت وكنت وكان يبيع كده عارفين الشعراء كنت كذا وكنت كذا. ده ربنا هداني لما دخل المسجد وسجد لربنا جل وعلا وعرف طريق الاستقامه وعرف طريق الله جل وعلا لم يجد احسن من طريق. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. جزاكم الله خيرا.